السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أسأل الله عز وجل أن يثيبكم ثواب المرابطين ويجزيكم جزاء الصابرين. فإن الجلوس للعلم لا سيما في الأوقات التي يثقل فيها من الرباط في سبيل الله ويحتاج إلى صبر عظيم، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم أجر الرباط والصبر. كنا نقرأ في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في جوابه المسدد عن السؤال الذي وجه إليه، وشرعنا في نصيحة شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل للمعلمين والمتعلمين، حيث نصح الجميع بالإخلاص لله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ونصح المتعلمين بشكر معلميهم وحفظ معروفهم. وما أعظمها من نصيحة، ولا شك أن شكر المعلم من شكر الله سبحانه وتعالى، وأن حفظ معروفه مطلوب شرعا محبوب طبعا، تدل عليه الفطرة السوية. ومن حفظ معروف المعلم أن يعرف له فضله، وأن تعرف له مكانته، ومن أسف أن بعض المتعلمين لا يعرف لمعلمه فضله، وما إن يفتح الله عليه في العلم حتى يناصب شيخه المنافسة إن لم يكن العداء، فقد ينصب لنفسه درسا في وقت درس شيخه مع قرب المكان، أو يكر على شيخه بالهمز واللمس أو بالتجريح أو نحو ذلك، وليس هذا من حفظ المعروف ولا من شكر المعروف. ما لم يكن هنالك مقتض شرعي لهذا من مخالفة شرعية تقتضي موقفا شرعيا. ونصح المعلمين بالتعاون على البر والتقوى، ولا يقوم شأن العلم إلا بالتعاون بين المعلمين، بحيث يرشد المعلم تلاميذه إلى كل خير ويحثهم على الاستفادة من المعلمين الأخيار، وينصح إخوانه ويسمع نصحهم، فإن الإنسان بحاجة إلى إخوانه، ومهما على علم الإنسان فإنه لا يستغني عن إخوانه، يحتاج إلى النصيحة، يحتاج إلى من يسدده وينبهه على بعض الأمور، وغيره يحتاج إليه. وهذا الذي ينبغي أن يكون بين المعلمين. ونصح المعلمين بأن يتخلقوا بأخلاق الإسلام، وأن تكون الأخوة الإسلامية بينهم قائمة، وأن يجتنبوا ما حرم الله بين الإخوة من أذية الأخ بغير ما اكتسب، أو تركه يؤذى من قبل الطلاب أو غيرهم، ومن ظلمه والاعتداء عليه، ف فكل هذا مما يحذر منه ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ووقفنا عند هذه النقطة فنكمل من حيث وقفنا، فيتفضل الشيخ يقرأ مسددا مباركا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضيع حق بل لأجل هواه. نعم، ما أعظم هذه الجملة. هذه الجملة قاعدة عامة في العقاب. ليس لأحد، لا حاكم ولا أمير ولا قاضي ولا معلم ولا أب ولا شيخ قبيلة، أن يعاقب أحدا، يعني لا يجوز له أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي لحق ولا تعدي لحد ولا تضيع لحق. فهذه أسباب العقاب: ظلم، تعدي حد، تضيع حق. فلا يجوز لأحد أن يعاقب إلا بهذه الأسباب. والعقاب كما يقول العلماء لا يجوز إلا لمصلحة الناس ومصلحة المعاقب، لا يجوز إلا لمصلحة الناس، بحيث يردع المعاقب عن شيء مسيء إلى الناس من ظلم أو تجاوز حد أو تضيع حق، ولمصلحة المعاقب بحيث يمنع عن هذا. ولا يجوز للإنسان أن يعاقب لإطفاء غضبه. الأب يحرم عليه أن يعاقب ولده ليطفئ غضبه، وهذا أمر من الأهمية بمكان، لأن الولاية قوة، فيحتاج أن يعرف الإنسان الحد المشروع من الممنوع. بعض الآباء يأتي فيضرب ابنه لا لمصلحة الابن ولا لمصلحة غيره، وإنما ليطفئ غضبه، وهذا حرام لا يجوز، وسيؤاخذ عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعض الأزواج يضرب امرأته ليطفئ غضبه، لا لأنها ظلمت أو تعدت حدا أو ضيعت حقا، لا لمصلحتها ولا لمصلحة البيت، وإنما ليطفئ غضبه، وهذا لا يجوز. فليس لأحد أيا كان أن يعاقب أحدا أيا كان إلا بسبب شرعي، والأسباب الشرعية تعود إلى هذه الثلاثة: الظلم وتعدي الحد وتضييع الحق. ولا بد أن يكون المقصود مصلحة الناس ومصلحة المعاقب، بحيث يدفع السوء عن الناس ويمنع المعاقب من فعل السوء، وهذا أمر ينبغي لكل من ولاه الله ولاية صغرى كانت أو كبرى أن يضعه نصب عينيه وأن يتقي الله فيه، لأنه كما قلنا الولاية قوة وقدرة، والقدرة قد تدعو إلى الطغيان إن لم يقيدها الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالأب له ولاية على أبنائه وقدرة وقوة، وهذا قد يدعوه إلى الظلم إن لم يقيد ذلك بتقوى الله. الزوج له ولاية وقوة وقدرة على زوجته، وهذا قد يدعوه إلى الطغيان إن لم يقيد ذلك بتقوى الله. والقاضي كذلك والمعلم كذلك، والأمير كذلك، والحاكم كذلك، كلهم بحاجة لأن يقيدوا هذه الولاية بتقوى الله، وأن يتصرفوا في حدود ما أذن الله فيه، وأن لا يتجاوزوا الحد. لا يجوز للإنسان أن يعاقب أحدا لأجل هواه، لا يجوز للمعلم أن يعاقب تلميذه لأجل هواه أو لأمر في نفسه، ولا يجوز للمعلم أن يعاقب معلما آخر لأجل حظ نفسه وهواه. وهذا من الأمور ذات الشأن العظيم. نعم. فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، العقاب بغير سبب شرعي من الظلم، والظلم محرم تحريما عظيما. وإذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي، فالله عز وجل جعل الظلم محرما بين العباد مطلقا، لا يجوز أن تظلم الموافق ولا المخالف، حتى الكافر، بل حتى الحيوان لا يجوز لك أن تظلمه. فلا يجوز للإنسان أن يظلم كافرا أو مبتدعا أو عاصيا أو منابذا، ولا يجوز كذلك أن يظلم الموافق، ولا يجوز أن يظلم الحيوان. فمن كانت له ولاية على حيوان فلا يجوز أن يحبس عنه طعامه أو يحبس عنه شرابه أو يفعل ما يؤذيه من غير سبب يقتضي هذا. فإذا حبسه فإما أن يحبسه بإكرام وإما أن يطلقه. بعض الناس مثلا يحبس عصفورا في قفص ولا يعتني بطعامه حتى يموت العصفور، وهذا ظلم لا يجوز، وسيؤاخذ به. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم في الصحيح. فهذا حديث يعني صحيح. والقاعدة العامة يا إخوة أن كل من عاقب غيره سيعاقب يوم القيامة بمثل ما عاقب به إن لم يكن مأذونا له فيه. من ضرب صوتا بغير حق ضرب به يوم القيامة، سواء كان المضروب زوجة أو ابنا أو تلميذا في المدرسة أو غير ذلك. فالذي يعاقب بغير حق سيعاقب يوم القيامة بالحق. وذلك ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا منتبها لنفسه. نعم. وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية. هذا الأمر الثاني في العقوبة، وهو أنه إذا ظلم أو ضيع حدا أو تجاوز حدا أو ضيع حقا لا يجوز أن يعاقب إلا بالعقوبة الشرعية. إن كانت مقدرة فيجب أن يعاقبه بالعقوبة المقدرة، وإن لم تكن مقدرة فإنه يتقي الله في اجتهاده في العقوبة بحيث لا يتجاوز فيها الحد، لأن العقوبة نوعان: عقوبة مقدرة كالحدود، فإذا زنى البكر فإنه يجلد، وإذا زنى الثيب فإنه يرجم، ولا يجوز أن يتجاوز هذا ولا هذا. إذا سرق السارق فإنه تقطع يده، ولا يجوز أن يتجاوز هذا. والقسم الثاني ما يعلم أن له عقوبة لكنها لم تقدر، فهذا ما يسمى بالعقوبات التعزيرية. فهنا يجب على المعاقب أن يتقي الله في تقدير العقوبة بحيث تكون مناسبة للذنب، بحيث تكون مناسبة للذنب، فلا تزيد ببغض ولا تنقص بحب. يعني بعض الآباء قد يميل لبعض أبنائه، إما من زوجة واحدة أو من زوجتين، فقد يفعل ولدان فعلا واحدا فيعاقب هذا بكلمة لأنه يحبه، ويعاقب الآخر بصوت لأنه أقل حبا له، وهذا لا يجوز. فلا بد أن يكون العقاب بالشرع، والعقاب بالشرع إما أنه مقدر وإما أنها عقوبة تعزيرية، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد المعاقب مراقبا ربه، فإن المحاسب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء. وليس لأحد من المتعلمين أو الأستاذين، جمع أستاذ، وأهل اللغة يقولون أستاذ كلمة فارسية، كلمة فارسية أصل معناها معلم الحرفة، معلم الحرفة، ثم أصبحت تطلق على الماهر في الشيء، يقال أنت أستاذ، أنت أستاذ في الميكانيكا، أنت أستاذ في كذا، يعني ماهر في هذا الشيء. والمقصود هنا المعلم، المقصود هنا المعلم. فليس لأحد أن يعاقب أحدا بما يشاء بحسب هواه، وإنما تكون العقوبة بما جاء في الشرع. نعم. وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك. نعم، ليس لأحد لا من الطلاب ولا من غيرهم أن يعاونه على هذه العقوبة المخالفة أو يرضى بهذا، لأن هذا من الظلم، ومن عاون على الظلم فهو ظالم، ومن رضي بالظلم فهو ظالم. فالمعلم إذا أراد أن يعاقب طالبا بعقوبة لا تجوز شرعا، لا يجوز لأحد أن يعينه على هذا، ومن أعانه شاركه في الظلم والإثم. نعم. مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك. نعم، مثل أن يأمر بهجر شخص بغير ذنب شرعي. طبعا الهجر يا إخوة إما هجر بسبب دنيوي وإما هجر بسبب شرعي وإما هجر بسبب حظ النفس. الهجر بسبب الدنيا كظلم في مال أو نحو ذلك، هذا أجاز الشرع للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثا فقط ليطفئ غضبه، ولا يجوز أن يزيد على هذا. الهجر بسبب الشرع، بسبب الدين، كالعاصي المعلن لمعصيته والمبتدع، فهذا يهجر من غير حد إذا قامت المصلحة الشرعية. يعني لا يحد بثلاثة أيام ولا بخمسة أيام ولا بشهر، بل يهجر إذا قامت المصلحة الشرعية. والمصلحة الشرعية هي أمور أربعة ينظر إليها. الأمر الأول مصلحة الهاجر نفسه، فقد يكون الهاجر ضعيفا يتأثر ويقات، فلو لم يهجر هذا العاصي المعلن لمعصيته يشاركه في المعصية، لو لم يهجر هذا المبتدع يتأثر ببدعته فهنا يهجره لمصلحته. والأمر الثاني لمصلحة المهجور، لمصلحة المهجور، بحيث يعلم أنه إذا هجر ترك هذا الأمر، ففي هذه الحال يشرع هجره. الأمر الثالث لمصلحة الناس، بحيث يعلم أنه لو لم يهجره لاغتر به الناس، لو كان في شيء ما واصله الشيخ الفلاني، وهذا يظهر في من له مكانة كشيخ وإمام ونحو ذلك. ولذلك يقول أهل العلم إنه لو قدم ميت عرف بالمجاهرة بالمعاصي يشرع للإمام المعروف أن يتأخر عن الصلاة عليه لمصلحة الناس. ففي هذه الحال يشرع الهجر إذا علم الإنسان أنه لو لم يهجره لاغتر به الناس وأقبلوا عليه. والأمر الرابع مصلحة إعزاز السنة، مصلحة إعزاز السنة، فإذا كان المقام مقام إعزاز للسنة فإنه يهجر، كما كان بعض السلف يهجرون بعض المبتدعة ليظهروا تعزيز السنة وتعزيرها وتوقيرها. فهذه المصالح الأربعة يا إخوة ينظر إليها مجتمعة، ينظر إليها مجتمعة، فإذا وجدت فإنه يشرع الهجر بسبب الأمور الشرعية. والأمر الثالث الهجر بسبب حظ النفس، معلم يعلم ووجد معلم آخر يعلم أصبحت له مكانة عند الناس فيهجره، أو يأمر طلابه بهجره لحظ نفسه ليضعف من مكانته ليقل إقبال الناس عليه، فهذا من أعظم الظلم وأشنع الظلم، لأنه صد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أمر شخص الناس بهجر معلم أو غيره أو البعد عنه أو عدم الجلوس عليه بغير مقتض شرعي صحيح فإنه يكون ظالما ولا يجوز أن يوافق ولا يجوز أن يعان ولا يجوز أن يطاع ولا يجوز أن يطاع وهو من أشنع الظلم لأن فيه الصد عن الخير وكم صد طلاب علم عن الخير والحق والهدى والسنة بمثل هذا ولذلك هذا الأمر الذي ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم الأمور التي ينبغي التنبه إليها ولا سيما في زماننا يقول شيخ الإسلام مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي أو يقول أقعدته يعني أبعدته ولا يجالس أو أهدرته يعني أبحت عرضه فيسب ويذم ويقطع ويفعل به ما يشاء أو نحو ذلك نعم فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود يعني أن فيه تشبها بالكفار هذا أحد ما يذم به أن فيه تشبها بالكفار فهو من جنس ما يفعله القساوسة والقساوسة جمع قسيس والقسيس هو الذي يعمل في الكنيسة بالوعظ وغيره ويخالط الناس ويخالط الناس هذا عند النصارى ولا يشترط في القسيس عند النصارى أن لا يكون متزوجا فإنه قد يكون متزوجا ويعين قسيسا لكن الله المستعان عندهم إذا عين قسيسا ولم يكن متزوجا ليس له أن يتزوج إذن القسيس يخالط الناس ويعيش الحياة والرهبان جمع راهب وهو الناسك الذي يتفرغ للعبادة بزعمهم ولا يعرف النساء وكلاهما رأس عند النصارى والحزابون في اليهود هم رؤساؤهم فهذا فيه تشبه بهم فإن النصارى عندهم إذا أمرهم الراهب أو القسيس بشيء وجب أن يطيعوه مطلقا وكذلك عند اليهود نعم ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم نعم هذا العيب الثالث الآن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية العيب الأول في هذا الأمر أنه ظلم والعيب الثاني أنه تشبه بالكفار العيب الثالث أنه تشبه بالفساق أنه تشبه بالفساق فهو من جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم نعم وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم هنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول إنه لا يجوز لمسلم أن يطيع أحدا أميرا كان أو معلما أو والدا أو غير ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته بعد البيعة أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم وقد ذكر ابن كثير هذه الخطبة بإسناد صحيح والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما هو عند الإمام أحمد في المسند، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر والألباني، ومعناه في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي قصة الركب مع الأمير الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأغضبوه، فقال لهم: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال: أوقدوها نارا، فأوقدوها نارا، فلما فعلوا قال: ادخلوها. قالوا: ادخلوها، أمرهم أن يدخلوا النار. قال: فأخذ بعضهم بحجز ثيابهم، يريدون أن يدخلوا لأنهم مأمورون بطاعة الأمير، فقال بعضهم: منها فررنا، نحن إنما نطيع لأننا نفر من النار، فكيف ندخلها؟ فمنعوهم حتى سكن غضبه. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. نعم، رواه ابن ماجه بإسناد حسن: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. والمقصود أنه لا يجوز لمسلم أن يطيع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى، ومن معصية الله أن يؤذى المسلم بغير حق، أو يظلم، أو يعتدى عليه بغير حق، فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في هذا. نعم. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإذا كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. نعم، والمقصود هنا أنه يجب على المسلم أن يتجرد فيطلب الحق، فإذا أمر المعلم أو الشيخ بهجر إنسان فلا يجوز هجره لأن الشيخ أمر بهجره، وإنما ينظر في السبب، فإن كان السبب مما يقتضي الهجران هجر بمقدار ذنبه، وإن كان السبب لا يقتضي الهجران فإنه لا يجوز طاعته في هذا، ولا يجوز للمسلم أن يهجر. ولذلك أنبه يا إخوة إلى أن الآمر قد يكون معذورا لكن المأمور لا يكون معذورا. الآمر قد يأمر بالهجر لسبب شرعي يظنه، بلغه بطريق ينبغي له أن يعمل به فيكون معذورا، لكن المأمور يعلم أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح. وأعطيكم مثالا: جاءني شخص أثق به وقال إن فلانا يحزب الناس ويدعوهم إلى البدع، ولا أعلم شيئا يدفع هذا، يعني لم يكن الخبر منكرا عندي، فعملت بهذا وقلت مثل هذا يهجر، وأنتم في هذا البلد مثلا هذا الرجل عندكم وتعرفونه، وتعرفون أنه من أعداء التحزيب الباطل، ومن دعاة السنة، ومن الذين يردون على أهل البدع وينكرون عليهم. أنا معذور فيما أمرت به، وأنتم غير معذورين في طاعتكم لي. ولا يجوز في مثل هذا أن يقال الشيخ أعلم، وهذا أمر من الأهمية بمكان. أنت ستحاسب عن نفسك، فإذا لم يثبت هذا عندك فلا يجوز لك أن تطيع فيه. ولذلك هذه القضية مهمة. طبعا أنا دائما أنبه الإخوة وأحذر الإخوة وأقول من ينقل يجب عليه أن يتقي الله، وأن لا ينقل إلا بحق حيث يقتضي الشرع أن ينقل، والمنقول إليه يجب أن يتعامل مع النقل بالطريق الشرعي. ومن يسمع هذا يجب عليه أن يتعامل معه بالطريق الشرعي. فإذا أمرنا بهجر إنسان ما، فإنا ننظر في السبب، فإن كان السبب ثابتا وكان سببا شرعيا هجرناه بمقدار ذنبه، وإن لم يكن السبب ثابتا أصلا عندنا بل نعلم خلافه، أو كان ثابتا لكنه لا يقتضي الهجر شرعا، فإنا لا نهجره ولا نطيع من أمر بهجره، ويجب مراقبة الله عز وجل في كل هذا. نعم. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. الله أكبر، هذه جملة جامعة شاذة فاذة. لا يجوز لأحد أن يحزب الناس لشخص أو فكر أو جماعة إلا للحق، إلا للجماعة الواحدة. لا يحزب الناس إلا على ما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل تحزيب يخرج عن هذا فهو من الباطل، لأنه مخالف لشرع الله، ولأنه سبب للفرقة وسبب للانحراف في باب الولاء والبراء. كم يحدث أن يتحزب الناس في جماعة ثم يصبح المحبوب من كان من هذه الجماعة ولو كان فاسقا، والمبغض من لم يكن في هذه الجماعة ولو كان صالحا، يوالون ويعادون عليها. وهذا يا إخوة أمر لازم للحزبية، لا بد أن يؤول أمر التحزب لغير الحق إلى الموالاة والمعاداة بغير حق. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يدعو إلى تحزب لغير الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والتحزب سبب للعداوة والبغضاء، وإذا تحزب الناس فإن كل منهم يعادي من خالفه ولا بد حتى لو تصنع الورع وتصنع المحبة فإن الواقع أنه يقود إلى المعاداة والجفاء والإبعاد لغير من يكون في هذا الحزب. نعم. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، فيكون الشأن أن نتعاون ويعضد بعضنا بعضا على الحق وبالحق، وينصر بعضنا بعضا بالحق وعلى الحق، لأن هذا من البر والتقوى. ولا نتحزب ولا ندعو إلى حزبية وعصبية. نعم. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا. لا يجوز لأحد أيا كان أن يأخذ على غيره عهدا بأن يوافقه على كل شيء، بأن يوافقه على كل شيء، ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه لذاته، وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل. ولا يجوز لأحد أن يعطي غيره عهدا على هذا، لا بالمقال ولا بالحال. لا يجوز للتلميذ أو التابع أن يعطي شيخه عهدا على أن يوافقه على كل ما يقول وعلى كل ما يفعل، وأن يوالي بسببه ويعادي بسببه. لا يجوز هذا بالقول، ولا يجوز هذا بالفعل أيضا، بحيث أن الإنسان يلزم نفسه قول شيخه وفعل شيخه من غير نظر إلى الدليل والسبب الشرعي، ويلزم نفسه بأن يوالي من والاه شيخه من غير نظر إلى السبب الشرعي، أو يعادي من عاداه شيخه من غير نظر إلى السبب الشرعي. وليس هذا من فعل أئمة المسلمين، ولا يجوز لأفراد المسلمين. نعم. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. هذا العهد الذي على المسلم، العهد الذي على المسلم، ولا يجوز غيره أن يطيع الله عز وجل وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيع من ولاه الله أمره في طاعة الله من غير معصية لله. فمن ولاه الله ولاية له طاعة، لكنها ليست مطلقة بل مقيدة، وهي الطاعة في غير معصية الله. فإذا أمر صاحب الولاية بأمر فيه معصية لله فلا يجوز أن يطاع، وإنما يطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ويفعل ما أمر الله به ورسوله، ويحرم ما حرم الله ورسوله، ويعاقب بالعقوبة الشرعية كما تقدم في الكلام، ويراع حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله كما تقدم في الكلام. نعم. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه. وهذه القاعدة الشرعية العامة، المسلم إذا كان مظلوما نصر لكونه مظلوما، نصر لكونه مظلوما، والمظلوم ينصر ولو كان مخالفا، ولو كان مخالفا. وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم ولم يرضى ولم يوافق، بل يمنعه من الظلم، وهذا هو نصره. نعم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذ فوق يديه، تأخذ فوق يديه. وفي رواية عند البخاري فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلم أن ينصر أخاه ظالما كان أو مظلوما. نصرته إذا كان مظلوما ظاهرة، ولذلك لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم، لكن نصرته إذا كان ظالما كيف تكون؟ هل تكون كما يفعل بعض الجهلة من أن يكون معه ولو كان ظالما؟ الجواب لا، وإنما نصرته بمنعه من الظلم، بنصحه، ببيان أن هذا ظلم، بعدم مشاركته، بعدم الرضا. فهذا من الواجبات الشرعية على المسلم إذا وقع الظلم. هذه في الحقيقة من حسنات أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أهل عدل، أهل عدل، ولا يرضون بالظلم، وينصرون المسلم إن كان مظلوما برد الظلم عنه، وإن كان ظالما بمنعه من الظلم. نعم. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق بين من أصحابه أو أصحاب غيره. نعم، يعني إذا وقعت خصومة حسية أو معنوية، خصومة بالجسد أو خصومة بالقول، فليس لأحد أن يعين قريبا لأنه قريب، أو ينصر، أو ينصر على بعيد لكونه بعيدا، وإنما ينظر فينصر الحق. فإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ، يعني وقع بين متساويين أو مختلفين في القوة، خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فيعاون بالحق. وهنا لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يعلم الحق، أن يعلم الحق، وفي هذه الحال يعين صاحب الحق. الحالة الثانية أن يعلم أن الحق ليس معهما، أن كلا المتخاصمين ظالم، فليس الحق مع أحدهما، وهنا يمنعهما من الظلم ولا يعين واحدا منهما. والحالة الثالثة أن لا يعلم شيئا، لا يعلم المحق ولا يعلم أن الظلم صادر منهما، وفي هذه الحال يتوقف ولا يدخل نفسه في هذه المسألة، لأنه لا يجوز له أن يعين إلا بحق، ولا يكون العون بحق إلا إذا تبين المحق من المبطل. نعم. فلينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. نعم، يعني يكون مقصود الإنسان أن يطيع الله وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بالقسط ويتبع الحق، وليس مقصوده نصرة قريب أو الانتصار على بعيد، وإنما المقصود أن يقوم بما أمره الله به، لأنه يعلم أنه اليوم متكلم قادر وفاعل قوي، وغدا بين يدي الله مسؤول، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا تغره البيئة والمجتمع ليجاريها، ولا أنه مع الشيخ وتلاميذه ليجاريهم، وإنما يتذكر دائما أنه غدا سيسأل عن فعله وعن قوله، فيكون شأنه دائما أن يراقب الله وأن يقول، لأن الشرع أذن له، وأن يفعل لأن الشرع أمره، فإن لم يجد له مساغا في الشرع فإنه يسكت ولا يقول ولا يفعل، لأنه غدا بين يدي الله عز وجل سيسأل. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقال لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب، والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان آخر. الواجب على الإنسان أن يعدل، والعدل واجب مطلقا مع كل أحد، مع الموافق والمخالف، والعدل أساس الخير، وما عدل أحد فندم. وقلت لكم البارحة في الدرس إن الإنسان بحاجة حتى يعتدل في أقواله وأفعاله ويكون على صواب إلى عاطفة وعقل وعلم وعدل، ولن يدخل عليه الخلل إلا إذا اختل واحد منها: عاطفة وعقل وعلم وعدل. والعدل شأنه عظيم، لا يجوز للإنسان أن يخبر بالكذب عن إنسان، فهذا ظلم خلاف العدل، ولا يجوز له أن يكتم الحق موافقة لأحد، يعني أستاذي شيخي جرح إنسانا بشيء أنا أعلم يقينا أنه ليس فيه، لا يجوز لي أن أكتم الحق من أجل أن شيخي قال فيه كذا، بل الواجب علي أن أخبر شيخي وأقول يا شيخ أنا أعرفه هذا ليس فيه، ولا أوافق شيخي على قوله لكونه شيخا يعني لي، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذه الجملة بعض الناس يرددها على أنها حديث، وهي ليست حديثا ولا أثر حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما جاءت في لسان العلماء، فذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كما هنا، وذكرها ابن القيم رحمه الله. وأقدم من وقفت على نسبة هذه الجملة إليه هو أبو علي الدقاق الشافعي، أبو علي الدقاق الشافعي، وهو متوفى سنة 406 من الهجرة، متوفى سنة 406 من الهجرة. الساكت عن الحق شيطان أخرس. يقول ابن القيم والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. الساكت عن الحق شيطان أخرس والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، لأن هذا من فعل الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الأنات من الرحمن والعجلة من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يأمر بالعجلة ويحبب فيها، وما عجل أحد في غير الخير إلا ندب، فالشيطان هو الذي يأمر بالسكوت عن الحق، فيكون الساكت عن الحق فاعلا فعل الشيطان الذي يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المار بين يدي المصلي فإنه شيطان، يعني يفعل فعل الشيطان، والناطق بالباطل شيطان، المتكلم بالباطل شيطان ناطق. لعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما الطريقة الصحيحة لتعلم علوم الآلة؟ علوم الآلة من لغة وأصول وغيرها حكم تعلمها حكم تعلم العلم الشرعي، لأنها وسائل للعلم الشرعي، والوسائل لها أحكام المقاصد. وعلوم الآلة إنما تتقن بالمرنة والدربة، فتحتاج أن تؤخذ على شيخ وأستاذ، وأن يتدرب الإنسان عليها وأن يعمل بها. يعني بعض الناس يحفظ قواعد النحو لكنه يلحن كثيرا في كلامه لأنه لا يتدرب على هذا العلم، وكذلك قواعد أصول الفقه هناك من يحفظها لكنه يخطئ في الفهم كثيرا لأنه لم يأخذها بدربة وتمرن، ولذلك ينبغي أن الإنسان يأخذ هذه العلوم على شيخ متقن ويتدرب عليها. ودائما أنا أقول للإخوة المنهجية في طلب العلم ينبغي فيها أن تذهب إلى شيخ يعرفك ويسألك ثم يرسم لك الطريق الذي تسير عليه في هذا، لكن للأسف أنا أنبه إلى أن كثيرا من طلاب العلم اليوم ولا سيما من إخواننا السلفيين لا يهتمون بعلوم الآلة، ولذلك يكون عندهم نوع من الضعف في العلم، لأن علوم الآلة تقوي علم الإنسان. ولذلك أنا أحث الإخوة حثا شديدا على العناية بعلوم الآلة عناية تليق بها، فلا ترك ولا تقديم لها على غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأستاذ؟ هذه الكلمة ليست عربية ولم ترد في لسان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وفي لغة العرب من الكمالات ما يليق بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لمثل هذه الكلمة، وإن كان المعنى الذي يذكر موجودا في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي اللغة العربية من الأوصاف الكمالية التي تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن هذه الكلمات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنعم الله علي بحفظ شيء من كتاب الله، لكن أريد كيف أوفق بين طلب العلم وحفظ كتاب الله؟ لا شك أن حفظ كلام الله عز وجل من أعظم النعم، والإنسان إذا كان يبدأ من الصغر فطريقة السلف أن يبدأ بحفظ القرآن، لا يخالطه شيء سوى أن يفهم المعنى بشيء قريب، ثم ينتقل الإنسان إلى تعلم العلوم. لكن إذا كان في الكبر فطريقة السلف أن يجمع الإنسان بين حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا قرأوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها، وهذا الجمع بين الحفظ بحسب الإمكان والعلم. فالإنسان الكبير ليس كالصغير، ينبغي عليه أن يجمع بين الحفظ وتعلم العلم الشرعي، وإذا رتب الإنسان وقته فإنه يستطيع. كثير من الناس إذا قلت له: لماذا لا تحفظ القرآن؟ قال: يا أخي والله ما عندي وقت. وإذا نظرت في فعله تجد أن وقته كله ضائع. إذا قلت له: لما لا تطلب العلم الشرعي يا أخي وأنت يظهر عليك سماء الخير؟ قال: يا أخي ما عندي وقت، والله الوقت ضيق. وإذا نظرت في وقتي وجدت أن الكثير منه يضيع. فإذا رتب الإنسان وقته فإنه يستطيع أن يجمع بين الأمرين بحول الله وقوته. وحفظ القرآن الأفضل أن يجعل له الوقت الذي يخلو الإنسان فيه بنفسه، في آخر الليل مثلا يقرأ ويحفظ ثم يقوم ويصلي به، فهذا فيه خير عظيم، وهو من أعظم ذكر الله سبحانه وتعالى، ويجعل لطلب العلم الأوقات الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي شيخ أشعري أدرس عليه اللغة العربية، فهل أكمل الدرس أم لا؟ هذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون هذا الشيخ داعية لبدعته، وهنا لا يؤخذ عنه لا العربية ولا غير العربية، وإما أن لا يكون داعيا لبدعته، وهنا لا يخلو الأمر من أحوال. الحال الأولى أن يجد الإنسان غيره، وفي هذه الحال يتركه ويطلب العلم عند غيره. الحالة الثانية أن لا يجد غيره ولا يخشى على دينه، لا يجد غيره ولا يخشى على دينه. والحظوا أن قلنا إنه غير داع إلى بدعته، ففي هذه الحال لا بأس من تعلم علم الآلة عليه، بشرط كما قلنا أن لا يجد غيره، وأن لا يخاف على دينه، وأن لا يكون داعيا إلى بدعته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض يقول ليس عندنا بيعة سرية ولكن عندنا عهد، فهل هناك فرق بين العهد والبيعة؟ نعم، هناك أناس يقررون البيعة ولكنهم يعني يستصعبون أن يعلنوها للناس، فيقررونها بطرق، فمنها مثلا مجلس الجماعة، فيختار 3 أو 4 يسمون بمجلس الجماعة، يسمع لهم ويطاع ولا يجوز الخروج عن قولهم، فإذا قالوا شيئا فقلت، قالوا كيف تخرج عن الجماعة؟ وهذا الحصر في 3 أو 4 هو نوع من أنواع البيعة بالسمع والطاعة لهم، والغالب أن هؤلاء 3 يؤولون إلى 1 هو الذي تكون له البيعة في الحقيقة، ولكن يظهر أمام الناس على هذه الطريقة. فالشاهد أن ما يسمى بالعهد، وهو الذي يكون فيه لزوم الطاعة، أو ما يسمى بالجماعة التي تكون في أشخاص معينين، أو بالبيعة، كلها مؤداها 1 وهو وجوب الطاعة وحرمة المخالفة، وكل هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت في لجنة في الجامعة أو في الأوقاف وتقدم رجل وقد كملت فيه الشروط القانونية ولكنه مخالف في المنهج أو في العقيدة، فهل يجوز لي رده؟ تفضل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في لجنة في الجامعة أو في الأوقاف وتقدم رجل قد كملت فيه شروط القبول القانونية لكنه مخالف في المنهج أو في العقيدة، هل يجوز لي رده؟ يأتي السائل يسألني إن شاء الله. يأتي السائل يسألني إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لأهل الحل والعقد أن يعزل السلطان إذا كان في ذلك مصلحة وإن لم يكن كافرا؟ السلطان ما دام أن عقله معه وإسلامه محفوظ فلا يجوز عزله، بل تبقى ولايته، حتى لو ظهر منه ظلم أو فسق، فإنه يجب علينا أن نكره ما يأتيه من معصية الله، وأن نناصحه بما شرع الله، وأن نصبر على ما زاد. والنصوص الشرعية تدل على أن السلطان إما مسلم وإما كافر، فإن كان مسلما مهما كان حاله فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز لأحد أن يعزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا ينزعن يدا، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم قولا بليغا عظيما، فقال: يقوم فيكم أمراء، يكون فيكم أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني انظر هذا الوصف العظيم، هذا الأمير لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته، وحاشيته الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان، يأمر بالشر، فيقول حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ فيقول: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والشاهد أن النصوص الشرعية متواترة تواترا بينا على أن السلطان ولي الأمر إذا كان مسلما فإنه يجب أن يسمع ويطاع له في غير معصية الله، ويناصح بشرع الله، ويصبر عليه، ولا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. وإن كان السلطان كافرا أصليا أو حكم أهل العلم الربانيين أهل السنة بكفره، فإن أمكن عزله من غير مفسدة أكبر من بقائه فإنه يعزل، وإن لم يمكن عزله إلا بمفسدة أكبر من بقائه فإنه لا يعزل ولو كان كافرا. هذا الذي دلت عليه الأصول الشرعية. لكن هب أن أحدا خالف فعزل السلطان وسقط هذا السلطان، وعين سلطان آخر استقر له الأمر وسلم له الأمر، فإن ولايته تنعقد، أعني ولاية الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أثناء دراستي في المدرسة كان بعض المعلمين يساعدوننا في الاختبارات، والآن تخرجت من الثانوية، فما حكم شهادتي ووظيفتي؟ أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تتبع سبيل المفسدين. أنت الآن أخذت هذه الشهادة، وهذه الشهادات وسائل، والأمر قد مضى. فالذي ظهر لي في دراسة هذه المسألة والله أعلم أنه لا يلزم ترك الشهادة ولا يلزم التخلص منها، ولكن ينبغي على الإنسان أن يقوي نفسه في العلم ويجتهد بحيث يكون على علم نافع وقدرة، ويستمر ولا حرج عليه إن شاء الله. لكن لا شك أن الفعل نفسه لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يعني يقبل الغش أو يرضى به. لكن ما دام أن الأمر قد مضى، فالذي ظهر لي والله أعلم من دراسة المسألة أن الإنسان يجتهد وجوبا شرعيا في تقوية نفسه في العلم الذي يتعلمه، بحيث يكون على قوة في هذا العلم ويستمر ويدرس، وإن شاء الله يفتح الله عليه. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول: نسمع بالشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، فهل التقيتم به وهل حدثتمونا عنه؟ نعم، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله التقيت به وجلست في دروسه، وإن لم أكن من طلابه الذين لازموه، لكني حضرت دروسا له وحضرت له محاضرات في الجامعة والتقيت به شخصيا. وهذا الرجل قد رأيت فيه تقوى عجيبة ومراقبة لله، ورأيت قلبا خاشعا خائفا، ورأيت في دروسه أنه مرب من الطراز الأول، فكان ينهى عن أن يخوض طلابه فيما ليس لهم، ويعامل الناس بأقدارهم، وكان شديد النصح رحمه الله لكل من يلقاه، وهو صاحب توحيد ويلهج بالتوحيد دائما، ويربي على التوحيد ويعلم التوحيد، وهو داع إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما حدث الغزو للكويت، هذه الفتنة التي كانت كاشفة لكثير من الأفكار الكامنة، وقام أناس ضد ولي الأمر في السعودية عندما استعان بالقوات الأجنبية لرفع الظلم عن الكويت وأهلها، قام الشيخ محمد أمان رحمه الله ومعه إخوانه من المشايخ ببيان أن هذه الاستعانة جائزة وأنها مشروعة وأنها من الحق، وردوا على المخذلين الذين كانوا يرسلون للجيش الأشرطة ليتركوا نصرة إخوانهم، مما أوغر صدور أقوام عليه، وشاء الله أن يجري أجره بعد وفاته، فأصبح أناس لا يعرفونه أبدا يذمونه ويسبونه ويلصقون به ما ليس فيه، حتى أصبحوا الآن يلمزون كل من يدعو إلى السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله بأنه جامي، بل أصبحت هذه الكلمة نوعا من الإرهاب، إن لم توافقنا سنصفك بأنك جامي. ووالله إن النسبة للشيخ محمد أمان رحمه الله ليست سبة، بل هي والله من المكارم من جهة ما كان عليه من حرص على التوحيد والسنة، والله ما سمعت منه في درس ولا في شريط له ما يخالف ما عليه العلماء من السلف الصالح إلى يومنا هذا. وأنا مرة قلت لبعضهم هات لي جملة في الأصول يخالف فيها الشيخ محمد أمان رحمه الله كلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة، والله لا نعرف هذا، ولكن الهوى يعمي ويصم. وإنك لتعجب من أناس يمدحون أشخاصا يسمون بالدعاة وليسوا كلهم، وعندهم انحرافات عقدية وانحرافات فكرية وانحرافات عن السنة، ويذمون الشيخ محمد أمان رحمه الله ولا يعرفون عليه انحرافا واحدا، وإنما يتبعون أهل الباطل الذين ينسبون إليه هذا الأمر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا القلوب السليمة التي تقول بالحق للحق وتدافع عن أهل الحق بالحق. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والسنة. لعلنا قبل أن نختم ننبه إلى أنه غدا إن شاء الله بعد الفجر سيكون الدرس لشيخي وأستاذي ومعلمي الشيخ صالح السحيمي إن شاء الله عز وجل، لأن الشيخ سيسافر غدا إن شاء الله، فسيأخذ درس الفجر بحول الله وقوته. وأما أنا فسآتي في درس العصر إن شاء الله، ولعله من باب الرفق بالإخوة نبدأ الساعة 5 ونستمر إن شاء الله يعني في درسنا في كتاب الحج. فغدا إن شاء الله سيكون بعد الفجر للشيخ صالح، ومن الساعة 5 عصرا سأشرح إن شاء الله في كتاب الحج بحول الله وقوته. ويوم الثلاثاء إن شاء الله ستكون الدروس عندي في الفجر والعصر إلى أن نتوقف إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.